الدولة الفاطمية الجديدة هي ملكنا، هي تاريخنا، هي إرثنا. نحن صنعنا الدولة الفاطمية الأولى وسنصنع الدولة الفاطمية الثانية. هذه دولتنا، لا أحد يستطيع أن يحتج، ليس له الحق أن يحتج علينا. أحييكم أيها الشجعان، أحييكم شباب الفاتح، شباب القومية، شباب الفاطمية، شباب التحدي.